الذي لقبه بعض العلماء بأنه لغز الأمة، وصنف هذه الرسالة الصغيرة التي عرفت باسم الورقات، وذلك لقلة حجمها. هذه الرسالة الصغيرة الورقات اعتمدت كأول درجة أول درجات السلم في دراسة علم أصول الفقه. فأول ما يبتدئ الدارس لهذا العلم يدرس هذا المتن المبارك، وكثرت الشروح عليه حتى زادت الشروح على متن الورقات على 100 شرح مكتوب، فالشروح عليه كثيرة، وهذا يدل على أنه متن مبارك. وقد كتبت شرحا راعيت فيه، أظنه مصور عندكم الآن، راعيت فيه أن أقسم المتن مع شرح موجز ميسر إلى دروس، فجاءت القسمة إلى 25 درسا. بعد كل درس أتبعته بسؤال أو سؤالين من أجل أن يقوم القارئ والدارس نفسه بعد هذا الدرس. اليوم بإذن الله تعالى نشرع في قراءة هذا الشرح الذي سميته حصول المسرات بشرح متن الورقات. نقرأ هذا الشرح مع التعليق عليه حتى نستفيد جميعا سواء أنا أو أنتم. هنا يعني بدأنا بالمقدمة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد. فهذا شرح موجز، موجز أي شرح مختصر ليس شرحا مطولا، على المتن المبارك المشهور بالورقات في أصول الفقه لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني. لقب بإمام الحرمين لأنه كان يتردد بين مكة والمدينة، فظل مترددا بينهما 4 سنين فلقب بإمام الحرمين. قال: لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني عبد الملك بن عبد الله بن يوسف رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 478 من الهجرة، علقته استجابة لطلب بعض المدرسين في المعاهد الدينية ليكون مذكرة معينة للطلبة وممهدا لما بعده، وقد سميته حصول المسرات ببيان مهمات سائر الورقات، وقد جاء في 25 درسا، وذيلت كل درس بعدد من الأسئلة ليختبر الطالب فهمه واستيعابه، وتركت عزو كل مسألة طلبا للاختصار، فلا أذكر العزو من أين نقلت مسائل الكتاب حتى لا يطول حجم الكتاب. أسأل الله أن يكتب لي الأجر والثواب، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأرجو صالح الدعوات ممن انتفع ولو بشيء يسير. فالناس لم يؤلفوا في العلم لكي يصيروا هدفا للذم، ما ألفوا إلا ابتغاء الأجر والدعوات وجميل الذكر، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. الدرس الأول. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذه ورقات تشتمل على أصول الفقه، وذلك اسم إشارة يعود إلى أصول الفقه، وذلك مؤلف من جزئين مفردين، أي أن أصول الفقه يتركب من جزئين مفردين، الجزء الأول أصول والجزء الثاني الفقه. قال: وذلك مؤلف من جزئين مفردين، أحدهما الأصول والثاني الفقه، فالأصل ما يبنى عليه غيره، والفقه ما يبنى على غيره. والفقه أي تعريفه معرفة الأحكام. قال: والفرع ما يبنى على غيره، والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. إذن بارك الله فيكم، قبل أن أدخل في الموضوع وقراءة الشرح أحتاج أن أقدم مقدمة هنا على السبورة. أظن هكذا أوضح لكم صح. طيب أصول الفقه، انتبه معي. هل هذا من أجل تسجيل أو من أجل الصوت هنا؟ هذا من أجل تسجيل أو من أجل الصوت؟ من أجل الصوت. تسمعون جميعا أو تسمعون أو لا؟ أوه. لكن في القلب لا يسمعون. خلاص أخذ واحد فقط. طيب بارك الله فيكم. أقول عادة العلماء إذا أرادوا أن يعرفوا علما، هذا العلم يتكون من كلمتين، مثل أصول الفقه، مثل القواعد الفقهية. إذا كان اسم العلم يتكون من جزئين فإنهم يعرفون هذا العلم بطريقتين. الطريقة الأولى يعرفونه باعتبار مفرديه، والطريقة الثانية يعرفونه باعتباره لقبا للعلم. ما معنى باعتبار مفردي؟ أي يبدأون فيعرفون الجزء الأول الأصول، ثم يعرفون الجزء الثاني الفقه. لأنك إذا عرفت هذا وعرفت هذا سيتكون عندك فهم للمراد ولو كان فهما تقريبيا. ثم بعد أن يعرفوا هذا مستقلا وهذا مستقلا، يعرفون لك أصول الفقه باعتباره اسما لعلم خاص. ما معنى أصول الفقه؟ واضح أو لا؟ إذن هذا ليس فقط في أصول الفقه، هذا في كل علم يتكون من مفردين، مثل القواعد الفقهية. يبدأون يعرفون القواعد، ثم يعرفون الفقه، ثم يعرفون علم القواعد الفقهية بأنه كذا وكذا وكذا. إذن سنعرف أولا كلمة أصول لوحدها وكلمة فقه لوحدها. فكلمة أصول جمع، مفرده أصل. قال لك المصنف رحمه الله: والأصل ما يبنى عليه غيره. هذا تعريف الأصل، وهذا تعريف في اللغة. أما الأصل عند العلماء في الفقه وفي أصول الفقه فله معان كثيرة، فأحيانا الأصل يأتي بمعنى الدليل. نقول الأصل في البيع الكتاب والسنة والإجماع. الأصل في البيع أي الدليل على جواز البيع، الكتاب والسنة والإجماع. الأصل في البيع الكتاب، قال الله سبحانه وتعالى: أحل الله البيع وحرم الربا. والسنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض. والإجماع، أجمع المسلمون على جواز البيع. إذن الأصل جاء بمعنى الدليل، ويأتي الأصل أيضا بمعنى القاعدة المستمرة. تقول مثلا: الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء الطهارة. تقول مثلا كما يعني مر معنا قريبا في دروس الفقه: الأصل براءة الذمة، أي القاعدة المستمرة في ذلك. واضح؟ هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث لكلمة الأصل أنه يأتي بمعنى المقيس عليه. أنتم تعلمون بارك الله فيكم أنه في القياس يوجد عندنا أصل وفرع وحكم وعلة، أربع أشياء: أصل وفرع وحكم وعلة. الأصل ما هو؟ الأصل ما جاء فيه النص. الفرع ما هو؟ ما يراد إلحاقه بالأصل، صح؟ الحكم هو الذي سيعطى للفرع، العلة هي الأمر المشترك بينهما. إذن ما معنى الأصل؟ الأصل هو المقيس عليه، الذي قسط الفرع عليه. إذن هذه معاني لكلمة ماذا؟ لكلمة أصل. انتهينا من الجزء الأول، الفقه. ما هو الفقه؟ طبعا الفقه معناه في اللغة العربية ماذا؟ الفهم، صح؟ الفهم، هذا معروف. لكن أسألكم سؤال آخر: هل يوجد فرق بين فقه وفهم؟ فقه وفقه. هل يوجد فرق بين هذا وهذا وهذا أو لا؟ ما الفرق بين فقه فقه فقه؟ ما الفرق بين هذه الثلاثة؟ قال لك العلماء فقه هذه بمعنى فهم، فقه بمعنى ماذا؟ بمعنى فهم، فقه بمعنى فهم. جزاكم الله خيرا. لا بس لا يأتي نستمر بها. لا بس نعم، فقه بمعنى ماذا؟ فهم. طيب فقه ما معنى فقه؟ فقه بمعنى سبق غيره بالفهم، سبق غيره بالفهم. يعني ما معنى سبق غيره بالفهم؟ يعني أنا أشرح لزيد وعمر، أدرس زيدا وأدرس عمرا، زيد فهم المسألة قبل عمر، ماذا أقول؟ أقول فقه زيد. ما معنى فقه زيد؟ أي أنه سبق عمرا ففهم قبله، فقه. طيب ما معنى فقه؟ فقه أي صار الفقه له سجية وملكة، صار الفقه له سجية وملكة، أي صار هذا الشخص، صار هذا الشخص إذا شرحت له المسألة يفهم سريعا، عنده فهم زائد، هذا يقال عنه ماذا؟ فقه، أي أن الفقه صار عنده ملكة وسجية. إذن هذا الفرق بين فقه وفقه وفقه وفقه، فقه فقه فقه. ما معنى الفقه؟ ما هو الفقه؟ قال لك المصنف رحمه الله معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، هذا هو الفقه، معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها ماذا؟ التي طريقها الاجتهاد. انتبه معي، قال لك الفقه معرفة الأحكام. الأحكام جمع حكم، ومعناه إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، هذا معنى الحكم، سندرسه بعد قليل. الأحكام الشرعية، عندما قال لك الأحكام الشرعية أخرج ماذا؟ أخرج الأحكام اللغوية، فمعرفة أن المبتدأ مرفوع وأن الفاعل مرفوع وأن المفعول به منصوب، هذا بارك الله فيكم لا يسمى فقها. الفقه معرفة الأحكام الإيش؟ الشرعية. معرفة الأحكام العقلية، هذا لا يسمى فقها، أن تعرف أن البعض أقل من الكل، هذا ليس فقها. الفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، التي طريقها الاجتهاد. هذه الجملة صفة، صفة لماذا؟ التي طريقها الاجتهاد صفة لماذا؟ صفة للمعرفة أو صفة للأحكام؟ هل هذه الجملة صفة للمعرفة أو صفة للأحكام؟ وهل بينهما فرق أو لا؟ إذا قلنا إنها صفة للمعرفة، هل يختلف عما لو قلنا إنها صفة للأحكام أو لا يختلف؟ انتبه معي، لو قلنا التعريف هكذا، الفقه معرفة طريقها الاجتهاد للأحكام الشرعية، ما معنى هذا الكلام؟ أي أنك تعرف الأحكام الشرعية بماذا؟ بالاجتهاد. طيب الذي يعرف الأحكام الشرعية بغير اجتهاد يسمى فقيها أو لا؟ الذي يعرف الأحكام الشرعية من غير اجتهاد، يعرف مثلا أن صلاة الجماعة واجبة على الكفاية بغير اجتهاد، فقط يعرف ذلك من الكتب، هل هذا يسمى اجتهاد أو لا؟ ما رأيكم؟ يسمى اجتهاد أو لا يسمى اجتهاد؟ لا يسمى اجتهاد. متى يسمى اجتهاد؟ إذا عرف ذلك. متى يسمى فقيها؟ متى يسمى فقها؟ إذا عرف ذلك بالاستنباط. ماذا؟ هذا مني أو من هنا؟ لا بأس، أنا بالنسبة لي لا بأس، هذا لا يعمل أيضا. لا يعمل. لا أدري الثاني هذا. طيب، بالنسبة لي لا بأس، المهم أن الإخوة الذين في الخلف يستمعون، ما عندي مشكلة. طيب، إذا نقول بارك الله فيكم، معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد يسمى فقها. الفقه معرفة طريقها الاجتهاد. عندنا شخصان، الشخص الأول يقول إن صلاة الجماعة فرض كفاية. نقول له كيف عرفت ذلك؟ قال عرفت ذلك من خلال النظر في الأدلة، فنظرت في الأدلة وتوصلت إلى أن صلاة الجماعة فرض كفاية. هذا شخص الأول. شخص ثاني قال صلاة الجماعة فرض كفاية. قلنا له كيف عرفت ذلك؟ قال لأنني قرأت في كتب المذهب الشافعي أن صلاة الجماعة فرض كفاية. إذن هو من أين علم هذا؟ هل علم هذا بالاجتهاد أو علم هذا من خلال الكتب وكلام العلماء؟ هذا الثاني لا يسمى فقيها. الثاني هذا الذي يعرف الأحكام الشرعية لا عن طريق الاجتهاد لا يسمى فقيها. من الفقيه؟ الفقيه الذي يعرف الأحكام الشرعية بالاجتهاد، واضح؟ ولذلك قال لك هنا الفقه معرفة طريقها الاجتهاد للأحكام الشرعية، فالجملة التي طريقها الاجتهاد صفة للمعرفة. لماذا قلنا صفة للمعرفة؟ حتى نخرج علم المقلد. المقلد الذي يعرف الأحكام الشرعية لأنه درس عند المشايخ ولأنه قرأ في الكتب ولأنه طالع المراجع، هذا المقلد لا يسمى فقيها عند العلماء، هذا مقلد حتى ولو كان يحفظ متن المنهاج، يسرده سردا، يعرف الأحكام التي في متن المنهاج، هذا لا يسمى فقيها، هذا يسمى مقلدا. الفقيه من هو؟ الفقيه هو المجتهد الذي يستنبط الأحكام من الكتاب والسنة، هذا هو الفقيه. وبالتالي لو سألتكم سؤالا، العلماء الذين أو كثير من علماء العصر على الأقل، نقول هكذا، كثير من علماء العصر من أي قسم هم، هل يمكن أن نسميهم فقهاء بمعنى مجتهدين أو لا؟ ما رأيكم؟ هل نسميهم فقهاء بمعنى مجتهدين أي أنهم يستنبطون الأحكام من الكتاب والسنة، أو أنهم يقررون الأحكام بحسب ما درسوه في الكتب وما تلقوه عن الأشياخ؟ هم من القسم الثاني. إذن هم في الحقيقة مقلدون، واضح أو لا؟ هم في الحقيقة مقلدون. ليس هنالك من يقول اليوم أنا مجتهد أستنبط الأحكام مباشرة من الكتاب والسنة كما يصنع أبو حنيفة أو كما يصنع سفيان أو كما يصنع مالك أو كما يصنع الإمام أحمد أو كما يصنع الإمام الشافعي أو كما يصنع الإمام يعني الثوري أو الليث بن سعد، هذا غير موجود اليوم. ولذلك عندما عرف المصنف رحمه الله تعالى الفقه عرفه بهذا التعريف الدقيق فقال الفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، فكلمة التي طريقها للاجتهاد صفة للمعرفة، أي كيف عرف الأحكام؟ عرف الأحكام بالاجتهاد، هذا المقصود. إذا تقرر هذا بارك الله فيكم، تفهم أن الفقه يكون في المسائل الاجتهادية، أن الفقه يكون في المسائل الاجتهادية. إذا تقرر هذا بارك الله فيكم، تفهم أن الفقه يكون في المسائل الاجتهادية وليس في المسائل القطعية. ليس من الفقه أن تقول الصلوات الخمس واجبة، ليس من الفقه أن تقول صوم رمضان واجب، ليس من الفقه أن تقول إن الزنا حرام، ليس من الفقه أن تقول إن الربا حرام. هذا ليس من الفقه اصطلاحا. لماذا؟ لأن هذه أمور قطعية ليس الطريق إليها الاجتهاد، بل الطريق إليها الجزم والقطع. الفقه إنما يكون في أمور الطريق إليها الاجتهاد. إذن هذا تعريف الفقه باعتبار ماذا؟ باعتبار مفرديه، باعتبار كلمة تعريف أصول الفقه باعتبار مفرديه، باعتبار كلمة أصول وكلمة فقه. نقرأ هذا أولا ثم ندخل في الذي بعده. نعم يأتي. قال هنا الشرح: ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى مختصره بالبسملة والحمدلة اقتداء بكتاب الله العزيز وعملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع. ومعنى كونه أقطع أي قليل الخير والبركة، ومعنى أن الحمد والمعنى أن الحمد كله لله تعالى رب العالم ربي أي مالك العالمين جمع عالم، وهو ما سوى الله عز وجل. والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ثناء الله عز وجل عليه في الملأ الأعلى. والآل هم أقارب النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون به من بني هاشم وبني المطلب. والصحب جمع صاحب، وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم كما في الحديث، بل أفضل الخلق جميعا. والواو قبل بعد وبعد يصح كونها لعطف الجمل أو استئنافية، وبعد ظرف زماني ومكاني مبني على الضم لحذف المضاف إليه ونية معناه، وهي كلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذه ورقات في أصول الفقه، انتبه معي، فهذه ورقات في أصول الفقه. فهذه الهاء للتنبيه، ذا اسم إشارة، صح؟ الأصل في أسماء الإشارة أنها تكون لشيء محسوس. تقول مثلا: هذا ماء، محسوس أمامك، واضح. الشيء غير المحسوس لا يشار إليه، الشيء المعنوي لا يشار إليه. لا يقال مثلا: هذا صدق، الصدق ليس محسوسا. لا يقال مثلا: هذا حياء، الحياء ليس محسوسا. لا يقال: هذا حب، الحب ليس محسوسا. واضح؟ الإشارة تكون للأشياء المحسوسة. طيب، الآن المؤلف لما يقول هذه ورقات، هل الورقات كانت موجودة أو غير موجودة؟ يحتمل أنه كتب الورقات أولا، كتب المتن، ثم بعد أن كتب ثم بعد أن كتب المتن أشار إليه في المقدمة فقال: هذه ورقات، فيكون الإشارة إلى أمر محسوس. هذا الاحتمال الأول، وحينئذ تكون الإشارة من باب الحقيقة ليس من باب المجاز، لأن المتن كان موجودا فأشار إليه حقيقة. هذا الاحتمال الأول. والاحتمال الثاني أنه أشار إلى ما في ذهنه، فاستحضر المتن في ذهنه ثم أشار إليه فقال: فهذه ورقات، إشارة إلى ما في الذهن، فتكون الإشارة حينئذ من باب المجاز، لأن هذا أي ما في الذهن ليس أمرا محسوسا. قال هنا: والإشارة في قوله فهذه إلى ما في الذهن، وهو استعمال مجازي، لأن أسماء الإشارة موضوعة للمحسوسات. والورقات جمع ورقة، وهو جمع قلة. ما معنى جمع قلة؟ أي أنه من ثلاثة إلى تسعة، هذا جمع قلة، من ثلاثة إلى تسعة. يعني ورقات يمكن ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع، هذه ورقات، واضح؟ لم يقل فهذه أوراق، أوراق هذا جمع كثرة، لكن هو قال هذه ورقات، حتى ينبه طالب العلم أن ينشط لقراءتها ودراستها، فهي شيء قليل. وهذا يشبه قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودة، الصيام أيام، من باب ماذا؟ تنشيط النفس على القيام بهذا الواجب. قال: والورقات جمع ورقة وهو جمع قلة، ومنه أخذ اسم هذا المختصر. ولعل المصنف آثر أي فضل جمع القلة شحذا لهمة الطالب على دراسته وفهمه. ثم أراد المصنف أن يبين اسم هذا العلم الشريف، وأنه مركب من جزئين: مضاف ومضاف إليه، أصول الفقه. وجرت العادة أن أصول الفقه ونحوه من العلوم ذات الاسم المركب تعرف بتعريفين: الأول باعتبار مفرديه، كلمة أصول وكلمة فقه. الثاني باعتباره اسما لهذا العلم. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى بتعريفه بالاعتبار الأول، فقال: الأصل ما ينبني عليه غيره. الأصول جمع أصل، وهو ما ينبني عليه غيره، وقد يطلق الأصل على معان أخرى، منها الدليل. فيقول الفقهاء مثلا: الأصل في الوضوء الكتاب والسنة والإجماع. ما معنى الأصل في الوضوء؟ أي دليل مشروعية الوضوء، القرآن والسنة والإجماع. ويطلق على القاعدة المستمرة، فيقال: الأصل أن لا ضرر ولا ضرار، أو أن الضرر يزال، أي القاعدة المستمرة أن الضرر يزال. ثم قال: وزاد المصنف الأمر وضوحا لما عرف الأصل، عرف ما يقابل الأصل وهو الفرع. قال: وزاد المصنف الأمر وضوحا فعرف الفرع، مع أنه ليس أحد الجزئين، ما في علاقة للفرع، ليس العلم ليس اسمه فروع الفقه وإنما أصول الفقه، فلماذا يعرف الفرع؟ قالوا: من باب مزيد الإيضاح. قال: لأنه مقابل الأصل، والشيء يزداد وضوحا بذكر مقابله. ويحتمل أنه عرف الفرع لأن الفقه مبني على الأصول، فكأنه فرع لأصل، فهو كالفرع للأصلين. ثم بعد أن عرف الأصل عرف الجزء الثاني وهو الفقه، وهو لغة الفهم. الفقه معناه لغة ماذا؟ الفهم. وقد قلت لك الفرق بين فقه فقه فقه، تمام. قال: واصطلاحا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، فقوله معرفة، معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، معرفة أي ظن، فالفقه يتعلق بالظنيات، أما القطعيات فليست محلها في كتب الفقه، الأمور القطعية ليس محل دراستها كتب الفقه. قال: وقوله الأحكام الشرعية قيد أخرج الأحكام غير الشرعية كالأحكام العقلية، نحو: الكل أعظم من الجزء، فمعرفة هذا لا يسمى فقها. قال: فإن هذا يعرف بالعقل. وقوله التي طريقها الاجتهاد قيد آخر أخرج به الأحكام الشرعية القطعية كمعرفة وجوب الصلوات الخمس، هذا ليس محله كتب الفقه، ووجوب صوم رمضان، فهذا ليس محله كتب الفقه. ثم قال: وكون التيمم مبيحا لا رافعا، هذا مسألة اجتهادية، هذا من الفقه. ووجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة السرية والجهرية، هذه مسألة اجتهادية محلها كتب الفقه. قال: وعدم وجوب الزكاة في الحلي، هذه مسألة اجتهادية محلها كتب الفقه. ووجوب تبييت النية في صوم الفرض، هذه أيضا مسألة اجتهادية محلها كتب الفقه. فالعلم بهذه الأحكام، فالعالم بهذه الأحكام عن اجتهاد يسمى فقيها. قال: ويؤخذ من هذا التعريف، انتبه، ويؤخذ من هذا التعريف أن الفقيه، من هو الفقيه؟ أن الفقيه هو من يعرف الأحكام الشرعية بطريق الاجتهاد. فالفقيه هو المجتهد، ومن ليس كذلك، من كان يعرف الأحكام الشرعية من الكتب، من كان يعرف الأحكام الشرعية من المشايخ، هذا لا يسمى فقيها. يعني مثلنا نحن لا نسمى فقهاء في الاصطلاح، واضح؟ لأننا نعرف الأحكام الشرعية من خلال دراستنا عند المشايخ وقراءتنا عند العلماء وللكتب. إذن ليس معرفتنا للأحكام الشرعية باجتهاد، فنحن ندخل في دائرة من؟ في دائرة المقلدين، لسنا فقهاء، واضح؟ لسنا مجتهدين. المجتهد من يعرف الأحكام الشرعية بالاستنباط بالاجتهاد، يستخرجها من الكتاب والسنة. قال: ومن ليس كذلك فهو مقلد. وهذا بناء على أن جملة التي طريقها الاجتهاد صفة للمعرفة، كما قلت لكم صفة للمعرفة. طيب أسألكم سؤال آخر هنا. قال: معرفة الأحكام، الأحكام جمع أو مفرد؟ جمع. طيب كم أحكام حتى نقول هذا الشخص فقيه؟ نحن قلنا الفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. كم الأحكام التي يعرفها حتى يسمى فقيها؟ 100 حكم. إذا عرف 100 مسألة نسميه فقيها، أو 1000 مسألة، أو 100,000 مسألة، أو 1,000,000 مسألة، متى نسميه فقيها؟ ها؟ قال: الأحكام، الأحكام هذا كم؟ جمع. يمكن 3، أقل الجمع 3، 4, 5, 10, 100, 200, 300, 500, 1,000، كم أحكام إذا عرفها بطريق الاجتهاد يسمى فقيها؟ كم من الأحكام؟ قال العلماء: الهنا للاستغراق، أي يعرف جميع الأحكام. إذا كان يعرف جميع الأحكام بالاجتهاد هذا هو الفقيه. إذا كان يعرف ماذا؟ جميع الأحكام. للاستغراق، لاستغراق جميع الأحكام. طيب يسأل سائل فيقول: على هذا الكلام إذا قلنا للاستغراق، الإمام مالك ليس فقيها، لأن الإمام مالك سئل عن 48 مسألة فأجاب عن 16 وقال في 32 لا أدري. إذن هو في مسائل فقهية لا يعرفها. إذا قلنا إن هذه للاستغراق، يلزم من ذلك أن كل إمام قال في مسألة لا أدري، الإمام أحمد قال في بعض المسائل لا أدري، الإمام مالك قال في بعض المسائل لا أدري، الإمام الشافعي قال في بعض المسائل لا أدري، يلزم من هذا أن هؤلاء ليسوا فقهاء. نقول: ليس الأمر كذلك. هذه للاستغراق، لابد أن يكون عارفا بجميع الأحكام، إما عارفا بالقوة أو عارفا بالفعل. ما معنى عارف بالقوة وعارف بالفعل؟ عارف بالفعل أي أنه مستحضر لتلك الأحكام الآن، إذا سألته يجيب الآن مباشرة، سألته عن حكم كذا وكذا يجتهد الآن فيعطيك الجواب، هذا يسمى ماذا؟ عارف بالفعل، واضح؟ طيب عارف بالقوة الآن إذا سألته لا يعطيك الجواب مباشرة، لكنه إذا نظر في القواعد والأصول والأدلة استطاع أن يقف على الجواب. إذن هو يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى اجتهاد، يحتاج إلى مدة لينظر، يحتاج إلى مدة ليعمل القواعد، هذا يسمى فقيه بالقوة بالملكة. أبسط لكم مثال بمثال أوضح. أنا الآن أتكلم، أسمى عند العلماء أنا متكلم بالفعل. ما معنى متكلم بالفعل؟ مباشرة أتكلم الآن. أنتم الآن متكلمون أو صامتون؟ صامتون. أنتم متكلمون بالفعل أو متكلمون بالقوة؟ ما معنى بالقوة؟ أي عندكم القوة على الكلام لكنكم الآن ساكتون. هذا الفقيه إما أن يكون عارفا بالفعل، أي أن المعلومة موجودة في رأسه، وإما أن يكون عارفا بالقوة، المعلومة غير موجودة لكنه يستطيع إخراجها من الأدلة، واضح؟ وبالتالي قال الفقهاء إن في الأحكام للاستغراق، أي أنه عارف بكل الأحكام الشرعية إما بالفعل أو بالقوة القريبة من الفعل. عندما أقول لكم مثلا فلان عالم بالنحو. ما معنى عالم بالنحو؟ هل يعرف كل مسائل النحو التي في الكتب؟ لا، ليس هذا المقصود. إنما المقصود أنه يعلم جملة من مسائل النحو وجملة أخرى لا يعلمها، لكنه إذا اجتهد سيعرفها، فعنده القدرة والقوة على معرفتها. واضح أو لا؟ إذن هذا يسمى عالم بالنحو بالفعل وعالم بالنحو بالقوة. كذلك هذا المجتهد مجتهد بالفعل ومجتهد بالقوة. ولذلك انظر ماذا قال لك في الكتاب هنا، قال لك: والألف واللام في الأحكام للاستغراق. والمراد أن الفقيه يطلق على من يعرف جميع الأحكام الشرعية، إما بالفعل واحد أو بالقوة القريبة من الفعل اثنين، أي تهيئه واستعداده للعلم بالجميع لأهليته للاجتهاد، فعنده أهلية الاجتهاد. ثم قال: وسيأتي تعريف أصول الفقه هنا. شكرا، جزاك الله خيرا أستاذنا. هذا الاعتبار الثاني سيأتي بعد درسين ليس الآن. قال: وسيأتي تعريف أصول الفقه باعتباره اسما لهذا العلم من كلام المصنف رحمه الله تعالى. حتى أعرف أنكم يعني فهمتم بعض ما قلت. أسألكم السؤال الأول: بنو هاشم وبنو المطلب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، آل النبي صلى الله عليه وسلم التابعون، آل النبي صلى الله عليه وسلم. أصول الفقه مركب من صفة وموصوف، مبتدأ وخبر، مضاف ومضاف إليه، مضاف ومضاف إليه. القواعد الفقهية مركب من صفة وموصوف، مبتدأ وخبر، مضاف ومضاف إليه. صفة، أحسنتم، ممتاز. جملة التي طريقها الاجتهاد في تعريف الفقه: صفة للأحكام، صفة للمعرفة، صفة للشرعية. أحسنتم. حتى نخرج معرفة المقلد، معرفة المقلد لا تسمى فقها. الدليل قد يطلق عليه فرعا، أصلا، مبحثا. أصل، نعم. الورقات جمع قلة، جمع كثرة، جمع تفسير. جمع قلة، أحسنتم. ثم قال لك الأحكام. الأحكام إذا قرب الوقت أعطونا خبر، ها؟ إذا قرب الوقت أخبروني. الأحكام الشرعية. انتبه، بارك الله فيك. الأحكام الشرعية، الأحكام جمع حكم. الأحكام جمع ماذا؟ جمع حكم. ما معنى حكم؟ ما معنى كلمة حكم؟ ها؟ ما معنى كلمة حكم؟ قال لك العلماء: الحكم إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. أن تثبت شيئا لشيء أو تنفيه عنه. مثال: لو قلت زيد مجتهد، أثبتت ماذا لزيد؟ أثبتت الاجتهاد لزيد، هذا حكم. عندما أقول زيد نظيف، أثبتت النظافة لزيد. عندما أقول مثلا السيارة جديدة، أثبتت حكما للسيارة أنها جديدة، هذا حكم. هذا حكم بالإثبات. وقد يكون الحكم بالنفي. فمثال ذلك: لو قلت زيد ليس مهذبا، أنا أثبتت له حكما أو نفيت عنه حكما. نفيت عنه حكما، نفيت عنه التهذيب. لو قلت مثلا زيد ليس نظيفا، هذا حكم بالنفي، نفيت عنه النظافة. زيد ليس لصا، نفيت عنه السرقة واللصوصية. إذن الحكم معناه في اللغة إثبات أمر لأمر مثل هذا، أو نفيه عنه، أن تثبت شيئا لشيء أو تنفيه عنه، هذا في اللغة. لكن لو أردنا أن نطبق هذا في الأحكام الشرعية، نقول مثلا الصلاة واجبة، أثبتنا الوجوب للصلاة، الاستياك مستحب، أثبتنا الاستحباب للاستياك، البيع مباح، أثبتنا الإباحة للبيع، الأكل بالشمال مكروه، أثبتنا الكراهة للأكل بالشمال، الإسبال خيلاء حرام، أثبتنا التحريم لمن أسبل خيلاء. إذن هذه تسمى أحكاما، أن تثبت شيئا لشيء أو أن تنفي. فتقول مثلا صلاة الجماعة ليست مستحبة، هذا حكم، واضح أو لا؟ تقول مثلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس من أركان الإسلام. تقول مثلا بيع الغرري ليس مباحا، هذا أيضا حكم. إذن الحكم إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، هذا معناه في اللغة. طيب ما معنى الحكم عند الأصوليين؟ الحكم عند الأصوليين معناه بارك الله فيكم كالتالي: خطاب الله، خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا، هذا تعريف الحكم عند الأصوليين. خطاب الله، ما معنى خطاب الله؟ خطاب الله أي كلام الله، وعند أهل الحديث كلام الله كلام بحرف وصوت، صح؟ وقال الأشاعرة كلام نفساني، صح؟ لكن عند أهل الحديث أنه كلام بحرف وصوت. قال خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، تفهم من هذا أن خطاب غير المولى عز وجل كخطاب الناس مع بعضهم لا يسمى حكما عند الأصوليين. فكلمة خطاب الله أخرج ماذا؟ خطاب غيره. طيب يسأل سائل يقول: هل خطاب النبي صلى الله عليه وسلم حكم أو لا؟ خطاب النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر حكما أو لا يعتبر حكما؟ يعتبر حكما. فخطاب النبي صلى الله عليه وسلم تابع لخطاب الله، خطاب النبي صلى الله عليه وسلم تابع لخطاب الله. لكن خطاب غير الله عز وجل وغير النبي صلى الله عليه وسلم ليس حكما. خطاب المدير مع المدرسين وخطاب الأستاذ مع التلاميذ، هذا ليس حكما. الحكم خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين. خطاب الله الذي يتعلق بذاته أو يتعلق بأسمائه أو صفاته، هل هو حكم؟ مثال ذلك: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، هذا خطاب الله، صح؟ يتعلق بماذا؟ هل يتعلق بأفعال المكلفين أو يتعلق بذاته وأسمائه وصفاته؟ بذاته وأسمائه وصفاته، هل هو حكم أو لا؟ إذن ليس حكم. إذن لما قال المتعلق بأفعال المكلفين أخرج ماذا؟ أخرج خطاب الله المتعلق بذاته وأسمائه وصفاته، هذا ليس حكما. قال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هل هذا حكم؟ لا، ليس حكم، لأن هذا خطاب الله الذي يتعلق بذاته. طيب، خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، تفهم منه المكلفين، أخرج خطاب الله المتعلق بغير المكلفين كالمتعلق بالسماوات، بالأرض، بالجبال، بالبحار. مثلا خلق السماوات والأرض، خلق السماوات والأرض في ستة أيام، هل هذا خطاب الله يتعلق بأفعال المكلفين؟ لا، يتعلق بمخلوقات أخرى. هل هو حكم؟ لا، ليس حكما. طيب، قال خطاب الله الذي يتعلق بأفعال المكلفين. لو قلت مثلا والله خلقكم من تراب، الله خلقكم من تراب، فلينظر الإنسان مما خلق، هذه خلق هنا من ماء دافق، خلق من ماء دافق، هذا يتعلق بفعل المكلف أو يتعلق بذات المكلف؟ بذات المكلف. هذا ليس خطابا، ليس حكما شرعيا. ما هو الحكم الشرعي؟ ما يتعلق بأفعال المكلفين. ما مثالهم؟ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا تقربوا الزنا، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كتب عليكم الصيام، ولله على الناس حج البيت، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. خطاب الله الذي يتعلق بفعل المكلف هذا هو الحكم. ما يتعلق بذات الله وأسمائه وصفاته، ما يتعلق بالمخلوقات الأخرى التي ليست غير المكلفين، ما يتعلق بذات المكلف، كل هذا ليس حكما شرعيا. الحكم الشرعي ما يتعلق بماذا؟ بأفعال المكلفين. قال بعض العلماء الأفضل أن نقول خطاب الله المتعلق بفعل المكلف، هكذا، ليس بالجمع وإنما بماذا؟ بالمفرد. لماذا الأفضل بالمفرد؟ قال لأن بعض الخطابات جاءت تتعلق بشخص واحد ليس بالجميع، مثل الخطابات التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، هذا خطاب يتعلق بفعل المكلفين أو بفعل مكلف؟ بفعل مكلف. ولذلك قال الأفضل أن نقول خطاب الله المتعلق بفعل المكلف، هذا أولى من قولنا بفعل المكلفين. طيب، يسأل سائل من هو المكلف؟ المكلفين جمع مكلف، من هو المكلف؟ ها؟ البالغ، العاقل، لا، حتى لو كان كافر مكلف، البالغ العاقل، إيش؟ الذاكر، ها؟ غير، ها؟ غير إيش؟ غير الملجأ، هذا هو المكلف. من المكلف؟ البالغ. أخرج ماذا؟ الصبي ليس مكلفا. الصبي ليس مكلفا. العاقل أخرج ماذا؟ ليس مكلفا. المجنون ليس مكلفا. ومثل المجنون المغمى عليه، صح؟ ليس مكلفا. ومثل المغمى عليه السكران بغير تعد، بغير تعد. أما لو تعد هذا مكلف، واضح أو لا؟ نعم، أي مكلف من حيث لزوم الأحكام. البالغ العاقل الذاكر، الذاكر أخرج من؟ الناسي الغافل، هذا ليس مكلفا. غير الملجأ هذا ليس مكلفا. من الملجأ؟ الملجأ المكره الذي لا اختيار له، مكره لا اختيار له. مثل ماذا؟ مثل شخص حملته هنا، ربطته وحملته هنا، ووضعت طفلا في الأسفل، وحملت هذا الشخص بعد أن ربطته هنا وألقيت به، هذا الذي ألقيت به من هنا فوقع على الطفل فقتله، هذا يسمى مكره ملجأ. ما معنى ملجأ؟ ما عنده اختيار، ما يقدر يروح يمين يسار، مربوط، واضح أو لا؟ مربوط، لا يتحرك، لا اختيار له. بخلاف من أكره مثلا على شرب الخمر، الذي أكره على شرب الخمر فقيل له إن لم تشرب الخمر نضربك أو نحبسك، مثلا، هذا عنده خيار آخر، إما أن يشرب الخمر وإما أن يصبر، صح؟ يمكن أن يصبر، اضربوني احبسوني، يمكن عنده خيار آخر. لكن الذي ربط وحمل وألقي به على آخر فقتله، هل عنده خيار آخر؟ ما عنده خيار آخر، واضح؟ هذا يسمى ماذا؟ هذا يسمى ملجأ. إذن المكلف هو البالغ العاقل الذكر غير الملجأ. أحدكم قال المسلم، لو قلنا المسلم نفهم أن الكافر ليس مكلف، الكافر مكلف، الكافر يعاقب على ترك الإيمان بل ويعاقب على فروع الشريعة كما سيأتي معنا في الكتاب. إذن هذا هو، هذا هو المكلف. طيب يسأل سائل فيقول، إذا كان المكلف هو البالغ العاقل فلماذا تجب الزكاة في مال الصبي وفي مال المجنون؟ ها؟ واضح؟ لماذا؟ يعني إذا كان هذا الصبي ليس مكلفا والمجنون ليس مكلفا، فلماذا وجبت الزكاة في مال الصبي وفي مال المجنون؟ نقول وجوب الزكاة في مال الصبي وفي مال المجنون، الخطاب ليس للصبي والمجنون، وإنما الخطاب للولي، الخطاب للأب مثلا، أن يخرج الزكاة من مال المجنون ومن مال الصبي، أو للجد أو للوصي، فالخطاب للولي وليس للمجنون ولا للصبي، واضح أو لا؟ إذن هذا هو المكلف. قال لك الأحكام خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. ما معنى اقتضاء؟ ما معنى اقتضاء؟ اقتضاء بمعنى طلبا، اقتضاء بمعنى طلب. ولذلك نقول الأحكام إما طلب واحد، وإما تخيير اثنين، وإما وضع ثلاثة، ثلاثة أقسام، إما طلب وإما تخيير وإما وضع. هذا الطلب قد يكون طلبا جازم، أو قبل ذلك نقول هذا الطلب قد يكون طلب فعل أو طلب ترك. طلب الفعل هذا قد يكون ماذا؟ قد يكون جازما وقد يكون غير جازم، وطلب الترك هذا قد يكون جازما وقد يكون غير جازم. فإذا كان جازما فهو إيجاب، وإذا كان غير جازم فهو ندب، وإذا كان طلب ترك جازم فهو تحريم، وإذا كان طلب ترك غير جازم فهو كراهة، فهو كراهة، واضح أو لا؟ وإذا كان تخييرا فهو إباحة، فهو إباحة. وإذا كان وضعا، ما معنى وضعا؟ أي أن الشارع جعل شيئا علامة على شيء آخر، سببا لشيء آخر، مانعا لشيء آخر، شرطا لشيء آخر. مثال ذلك، الشريعة الإسلامية جعلت الزواج سببا في وجوب النفقة. لماذا يجب عليك أن تنفق على هذه المرأة؟ لأنها زوجتك، صح؟ عندما يسألك شخص لماذا يجب عليك أن تنفق على هذه المرأة، هل تقول لأنني أحبها؟ ها؟ قد تقول لا تحبها، صح؟ ممكن واحد يتزوج واحدة لا يحبها، يمكن، واضح. لماذا تنفق، لماذا يجب عليك الإنفاق على هذه المرأة؟ السبب لأنها زوجة، هذا السبب. الشارع جعل الزوجية سبب في وجوب النفقة. أسألك سؤالا آخر، لماذا إذا ماتت هذه المرأة ترثها؟ تقول لأنها جميلة، أنا أرثها بعد الموت لأنها جميلة. ها؟ هل هذا سبب الجمال؟ لا، السبب الزوجية لأنها زوجة. إذن من الذي جعل الزوجية سببا في وجوب النفقة؟ الشارع. من الذي جعل الزوجية سببا في الإرث؟ الشارع. مثال آخر، إذا صليت وفي أثناء الصلاة تكلمت، ما حكم صلاتك؟ ها؟ باطلة. إذن الكلام مانع من صحة الصلاة. إذا ماتت زوجتك، واضح، أنت لا ترثها. لماذا؟ لأنها نصرانية، فاختلاف الدين مانع من الإرث. من الذي جعل اختلاف الدين مانعا من الإرث؟ الشريعة الإسلامية. من الذي جعل الكلام مبطل للصلاة مانعا من صحة الصلاة؟ الشريعة الإسلامية. الشريعة الإسلامية جعلت أشياء أسبابا، وجعلت أشياء أخرى موانع، وجعلت أشياء أخرى شروطا. هذا يسمى بماذا؟ هذا يسمى بالحكم الوضعي. الحكم الوضعي هذا قد يكون سببا، قد يكون شرطا، قد يكون مانعا، قد يكون صحيحا، قد يكون فاسدا. المصنف هنا لم يتكلم على الأحكام الوضعية كلها، لم يتكلم على السبب والشرط والمانع، فقط تطرق للصحيح والفاسد فقط، باعتبار أن هذا المثل للمبتدئين. واضح؟ طيب، إذن عرفنا الآن تعريف ماذا؟ تعريف الحكم الشرعي. قلنا الحكم الشرعي خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء وتخييرا أو وضعا. لو قلت لك مثلا، انتهى الوقت، خلاص نشرح التفاصيل هذه غدا، لكن فقط دقيقة واحدة. لو قلت لك الآن عرف الإيجاب، ما هو الإيجاب؟ تقول الإيجاب خطاب الله المقتضي طلب فعل طلبا جازما. من هنا تأتي به، تمام، من هنا تأتي به. هذا بقية التفاصيل إن شاء الله نجعلها في درس غد، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. إذا عندكم سؤال تفضلوا بالسؤال، لا يوجد سؤال لا بس. بسم الله. يوجد سؤال أو لا؟ لا يوجد، واضح. إما أنه واضح جدا أو غير واضح جدا. واضح جدا إن شاء الله.